الثاني، السؤال الثاني، ما الحكم الشرعي في النصرة والتأييد المتعلقين بالمسألة المشار إليها سابقا، الانتخابات التشريعية؟ الجواب: في الوقت الذي لا ننصح أحدا من إخواننا المسلمين أن يرشح نفسه ليكون نائبا في برلمان لا يحكم بما أنزل الله، وإن كان قد نص في دستوره دين الدولة الإسلام، فإن هذا النص قد ثبت عمليا أنه وضع لتخدير أعضاء النواب الطيبي القلوب، ذلك لأنه لا يستطيع أن يغير شيئا من مواد الدستور المخالفة للإسلام، كما ثبت عمليا في بعض البلاد التي في دستورها النص المذكور. هذا إذا لم يتورطوا مع الزمن، أو إذا لم يتورط مع الزمن أن يغير بعض الأحكام، أو أن يقر بعض الأحكام المخالفة للإسلام بدعوى أن الوقت لم يحن بعد، أو أن الوقت لم يحن بعد لتغييرها، كما رأينا في بعض البلاد لنائب في تعيين زمن، كما رأينا في بعض البلاد غير تغيير. لنائب شيخ، انا خط الشيخ يعني تعودت عليه ورقه بتغيير النائب زيه الاسلامي ويتزيى بالزي العربي الغربي سائر مسايرة منه لسائر النواب، فدخل البرلمان ليصلح غيره فأفسد نفسه. وأول الغيث قطرة ثم ينهمر، لذلك فنحن لا ننصح أحدا أن يرشح نفسه، ولكن لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام، وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فننصح، والحالة هذه، كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين فقط، ومن أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح الذي تقدم بيانه. أقول هذا وإن كنت أعتقد أن هذا الترشيح والانتخابات لا تحقق الهدف المنشود لما تقدم بيانه من باب تقليل الشر، أو من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى كما يقول الفقهاء. Thank you.